ياسين. احنا في تفسير سورة ياسين تكلمنا في بحث مفصل عن يعني اخبار القرآن في عدة ايات وكذلك السنة في بعض الحديث عن يعني هذه المنطلات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. اي نعم. ماذا تقصد؟ لا ما تجاوز. هو الثناء لغة ايه؟ الثناء لغة كل ما عليك فهو ثناء. كل ما عليك فهو ثناء. يعني هذا السقف هذا ثناء الحجرة. واستعمل هذا في القرآن بقوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسقف بحبل. إلى السنة طبعا طريقة انتحار معروف. يقف على الكرسي ويربط الحبل فوق في السقف في السماء في سماء الحجرة. وبعدين يفصل يقطع اتصال الغرض يرمي الكرسي وبعدين يتكلم إعدام. واضح؟ فهذا هو المقصود. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسقف بحبل إلى السماء يعني إلى سقف الحجرة. ثم ليقطع فلينظر هل يغيرن كيدهما يغيظ. واضح؟ فالشاهد ان السماء تطلق على كل ما عليك لغه. السحاب تطلق عليه سماء وانزلنا من السماء ماء. من السماء السماء المقصود بها الايه؟ السحاب لانه يعلون ايضا. الغلاف الجوي سماء وجعلنا السماء سقفا محفوظه. الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الارض والكائنات الحيه من الاشعاعات الضاره التي ممكن ان ايه؟ تبيد الحياه. واضح؟ الكواكب تطلق عليها سماوات. الكواكب نفسها سماوات لانها تعلونا فوقنا. واضح؟ فقول الجن وان لمس السماء يعني طبعا الجن لا ينفذون الى ما فوق السماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهلا. حراسه السماء لنزول القران وهذه كانت من ارهاقات يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم انه امرا عظيما سوف يحدث. لذلك سرق في السماء حتى لا يخطفت الجن يعني الوحي. واضح؟ فيخلقوه بكذا السماء هو معلوم في الاحاديث. وان لمس السماء لا تعني ابدا انهم يعني قد اخترقوا او نفذوا من اقطار السماء والارض. خاصه يعني وان الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء والارض فانفذوا. تهديد. لا تنفذون الا بسلطان. لابد لكم من قوة وقدرة وحفظ وأن لكم هذه القدرة التي تمثلكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فلا كلمة أن لمس السماء ليس معناها يعني تجاوز ونفوذ من أقطار السماوات والأرض أي حد من أحوال الله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر أقول قول هذا أستغفر الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية 37 وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول القصري رحمه الله تعالى: فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي. فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت كما قال: يوم تكون السماء كالمهل وهو درزي الزيت. يعني في لونه الكذب وذوبانه لتجربتها الى الفناء والزوال. فالقدري رحمه الله تعالى اختار ان قوله تعالى فكانت ورده يعني كانت كلون الورد الاحمر كالدهان كالزيت. فهي وجه تشبيه الورده